الهجران هو يرتين فروق عدت تخلق وجاحو أقد عدت كلاحو طولي يا ممارتا طولي يا ممارتا أنا من شوقي حالتي تشبه ودموعي ساحو خدودي طا جري على الخدود سخية يا ليعتي وتسلاعي ودموعي وكيتي ووجاعي وقرايحي وسهري تمحاني في الهوى وعشقي تشواقي والشغاف تلحح وتقطيع خاطري بالهيبي محاوري وفقدي وغربتي في النواح وحدي كني مريوح بالعدا من تخمامي مع غرامي طار منامي من يامي هايمه من هجرتي نايح شفي نصارى ولا متلي حمام في التنوان لله يا أمي لله يا أمي واش قالت من فقد لامتي مليوح والنهار نغرد نرتي ولا نصيب الصبرة مهما تخبلوا الرياح يا أمي يا أمي واش قال وهجتيم كمية وحدي على الجمر نتقلب فاني على الهيب مصلب بمحاور الشفان تعذب مثل الهميم هاي موالها عطشان من فراق حبابي والهان حالتي عدات اليرقان منطق صدود الهجران وقت ما نتقلب وقع في غياري من تمراري قواك داري فوق سياري ما يحان ما يرفق ما يروف نصراني يا لطيف ما يطلق سلام لا يا أمي لا له يا أمي وجالت ودامي بن شاش بالهواء مفتوح بن شاش بمخلل رشقوه وزلعوه على الرمام واش قالت قولوا الطالق المسروح عمدا للي نكوى من الكلمة في قاوية وينوه ما يرتاح يا أمي دادا يا أمي واش قالت احسان كريم عليا احسان كريم عليا قلت الباه يا الدميا احسان كريم عليا ابنت الهوى والطيبه والحال والرياصه ونواع الطوق والطرفه ارفدي عاري تحزمي وتهلا يا لله في عبدك مملوكك لا يضيع بين يديك تاجر يم رفضيه وطولي فيه سافيه وداويه وعالجيه وبحسانك فيه لا تحافيه تعاليليه يا العراض مع الطفل تنر صامت على وجميعكم نستحسن في بهازينكم نستحسن في بهازينكم نستحسن في بهازينكم رحموني عاطقوني وفقدوني حسنو ظني حالتي حرمت مولاكم من شاكم وصوركم في حسان التقويم دارني صير بهاكم لا حنيف عاشق هواكم معلوم كل من شاف ستين جمالكم ما يرتاح يا أمي يا أمي واش قالت قولوا الطالق المسروح عند أهل اللي نقوى من الكلمة في قاوية والموت ما يرتاح يا أمي لا يا أمي واش قالت قولوا لكم بك صرح ربنا سما طلق المسروح عند على اللي نقوى من الكلمة في قاوية ونقول ما يرتاح يا أمي يا أمي واش قالت نقول طلق المسروح عند على اللي نقوى من الكلمة في قاوية ونقول ما يرتاح يا أمي لله يا أمي واش قالت واش غر براسي حتى وصلت المفتوح يا أمي يا أمي واش قالت قدامي قولوا لله لك في قصر راح يا أمي واش قالت قدامي قولوا لله لك في قصر راح ربنا سما يا أمي يا أمي واش قالت شكرا السيد محمد السوسي وقصيدة طلق المسروح. أذكر على أن دورة هذه السنة تأتي بشراكة مع الطريقة القادرية البوتشيشية في أول تعامل ونتمنى ألا يكون هذه هي المرة الأولى بل إن شاء الله نتمنوا على أننا نطعموا هذه الشراكة في دورات أخرى بحول الله، وكذلك بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي الذي كنا معه في أمس، في ليلة أمس مع الندوة العلمية التي ترأسها الأستاذ سيدي عز الدين الإدريسي.